بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أي ماذا يستعجل من الله المشركون، وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون. وقد وقعوا فيه، وحقيقة المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب فيقولون: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول الله تعالى: ماذا يستعجل، أي إيش يعمل المجرمون، ماذا يستعجلون ويطلبون. كالرجل يقول لغيره: وقد فعل قبيحا، ماذا جنيت على نفسك. أثم إذا ما وقع قيل معنى وهنالك وحينئذ، وليس بحرف عطف. إذا ما وقع نزل العذاب. آمنتم به، أي بالله في وقت الياس، وقد آمنتم به، أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله. الآن به إضمار، أي يقال لكم الآن تؤمنون حين وقع العذاب. وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء. قرا ورش عن نافع الآن بحذف الهمزة التي بعد اللام الساكنة وابقى حركتها على اللام، ويمد الهمزة الأولى على وزن عالان، وكذلك الحرف الآخر وروى زمعة بن صالح ألان على مثال علان بغير مد ولا همزة بعد اللام، وقرا الآخرون الآن بهمزة ممدودة في الأول وإثبات همزة بعد اللام، وكذلك قالون وإسماعيل عن نافع. ثم قيل للذين ظلموا أشركوا: ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون في الدنيا. ويستنبئونك، أي يستخبرونك: يا محمد، أحق هو، أي ما تعيدنا من العذاب وقيام الساعة. قلي وربي، أي نعم وربي، إنه لحق لا شك فيه، وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته. ولو أن لكل نفس ظلمت أشركت، أي أشركت ما في الأرض لابتدت به يوم القيامة. والافتداء هاهنا بذل ما ينجو به، بذل ما ينجو به من العذاب. وأسر الندامة، قال أبو عبيدة معناه أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. وقيل معناه أخفى، وهي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملامتهم وتعييرهم. لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط فرغ من عذابهم وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. كلمة الذين ظلموا في القرآن استعملت لمعنيين: المعنى الأول بمعنى الكفر، والمعنى الثاني بمعنى المعاصي. يعني تطلق كلمة الظالمين في القرآن على الكفار، لأن الكفر والشرك هو أكبر ظلم، فلا ظلم أكبر من الشرك. وتطلق كلمة الظالمين والظلم على المسلمين العصاة الذين يرتكبون الكبائر أو الصغائر أو يظلمون الناس، فيوصفون أيضا بأنهم ظلمون. كيف نفرق إذا جاءت الآية فيها وصف الذين ظلموا؟ هل تكون القصد منها الكفار أو المؤمنين بالسياق وبالقرينة؟ فمثلا الآن هذه الآية الذين جاءت سمعناها وتخبر بأن الذين ظلموا يوم القيامة يتمنى أحدهم أن تكون عنده ملء الدنيا ذهبا أو فضة ليفدي نفسه من عذاب يوم القيامة ولا يقدر. هؤلاء بتطلق على الكفار وبتطلق أيضا على العصاة من الظلمة وأصحاب الكبائر عندما يرون العذاب. وقد تخص الكفار إذا جاءت الآية صريحة مثل ولو أن للذين ظلموا، وفي آية ولو أن للذين كفروا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وتطلق كلمة الظالمين على العموم، على العصاة والمسلمين العصاة وعلى الكفار أكثر، مثل قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تشمل الكفار وتشمل الحكام الظالمة من الذين يدعون الإسلام الذين يأذون شعوبهم ويسكون دماء المسلمين ويرتكبون الكبائر فيدخلون في هذا الآية ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرهم ولا أفئدتهم هواء. فإذا كلمة الظالم الذين ظلموا لها ثلاثة، إما تطلق على الكفار فقط أو على عصاة المسلمين فقط أو على الاثنين، ويعرف هذا كله بالقرينة وسياق الآية. تم قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة تذكرة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي دواء لما في الصدور من داء الجهل، وقيل لما في الصدور أي شفاء لعمى القلوب. والصدر موضع القلب وهو أعز موضع في الإنسان لإبار القلب، وهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين. والرحمة هي النعمة على المحتاج، فإنه لو أهدي لو أهدى ملك إلى ملك شيئا لا يقال قد رحمه، وإن كان ذلك نعمة فإنه لم يضعها بمحتاج. قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، قال مجاد وقد زاد فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، وقال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله، وقال ابن عمر فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلب، وقال خالد المعدان فضل الله الإسلام ورحمته السنن، وقيل فضل الله الإيمان ورحمته الجنة. فبذلك فليفرحوا أي ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، هو خير مما يجمعون أي مما يجمع الكفار من الأموال. وقيل هما كلاهما خبر عن الكفار وقيل عن المؤمنين. وقرا أبو جعفر بن عامر فليفرحوا وتجمعون بالتاء، وقرا يعقوب كلاهما بالتاء، وجه هذه القراءة أن المراد فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما يجمعونه من الأموال، مختلف عنه مخاطبا خطابا للمؤمنين. قل يا محمد لكفار مكة أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، عبر عن الخلق بالإنزال لأن ما في الأرض من خير، فمما أنزل الله من رزق من زرع وضرع فجعلت منه حراما وحلالا، هو ما حرموا من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال الضحاك وقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا. قل الله أذن لكم، أي في التحريم، هذا التحريم والتحليل، أم بل على الله تفترون. وهو قولهم: والله أمرنا بها. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أيحسبون. أن في طبيعة الإنسان الفرح بالمال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، هذا موجود باللحم والدم، وهو لا يعتبر معصية ولا يعتبر عيبا على الإطلاق إلا إذا كانت المحبة للمال هذه حملت صاحبها على عدم المبالاة بجمع المال من حلال أو حرام، فها هنا يكون مذموم. أما إذا كان يحب المال ولكن لكنه يحرص ولا يجمعه إلا من حلال ومن طرق مباحة، فهذا ليس بعيب وليس بحرام، وقد يكون هذا حتى عند بعض الصالحين، إلا الذين بلغوا درجة عالية من الزهد في الدنيا فيتجردون من هذه الصفات، كما قال الحبيب صالح بن عبد الله العطاس: ربط مرة رجل في ردائه مبلغ من المال سرا، فلما خرج قال: إنني أجد مثل الثعبان في ردائي، ابحثوا دوروا في حي ولا شيء، وجدوا ألا مبلغ سرا من الدراهم. يعني هذه درجة ما تحصل إلا عند الخواص. وكان المفروض أن الإنسان إذا فرح بالمال يفرح بما هو أعظم من المال، وهو فضل الله ورحمته، ولهذا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنعمة الإسلام وتزيين الدين الإسلامي في قلب الإنسان نعمة عظيمة، لو أراد أن يكتسبها لا يقدر، لأن الله هو الذي قذف في قلبك الإيمان وزينه وجعلك تنظر إلى الدين الإسلامي أنه أحسن الأديان. كم أناس مثقفين ومتعلمين وأناس أكبر منك وأناس كسبوا في الحياة عبرة، ولكن الله ما زين الإيمان في قلوبهم، فهو ينظر إلى الإسلام وإلى دين الإسلام كأنه صفة نقص وكأنه صفة مذمومة، ولهذا تركوا الإسلام وحاربوا الإسلام، لأن الله ما قذف في قلوبهم محبة الإسلام وزينهم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلاموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال: ولكن الله قذف في قلوبكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تزيين الإيمان في قلب الإنسان نعمة كبيرة ما يقدر الإنسان يشكر الله عليها، ولكن ينبغي دائما يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها منها. لو سحب وأخذ هذا التزيين الذي في قلبك فتنظر إلى الإسلام إلا وكأنه خطأ وكأنه ضلال وكأنه فساد، وما ترتد عن الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينه. تم. قوله تعالى: وما ظن الذين شاهدنا في الأيام الماضية أناس نشأوا في بيوت إسلامية، نشأوا مسلمين، ولكن قذف الله في قلوبهم محبة الشيوعية والنظام الاشتراكي، فأصبحوا يذمون الإسلام ويستحسنون ما عليه الملحدين وما عليه اليهود وما عليه النصارى، يذمون دينهم ويمدحون أعداء دينهم. من الذي غلف في قلوب هذا؟ الله. فلهذا دائما كن على حذر، وربي أولادك وتلامذتك على محبة الله ورسوله وعلى محبة الدين الإسلامي حتى يثبتوا عليه وينشأوا عليه. تم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله تعالى وما تكون يا محمد في شأن عمل من الأعمال وجمع شؤون وما تدرو منه من الله من قرآن نازل وقيل منه أي من الشأن من قرآن نزل فيه ثم خاطبه وأمته فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه أي تدخلون وتخوضون فيه ألها عائدة إلى العمل والإفاضة الدخول بالعمل. وقال ابن الأنباري تندفعون به وقيل تكثرون والإفاضة الدفع بكثرة وما يعزب عن ربك يغيب عن ربك وقرأ الكسائي يعزب بكسر الزاي وكذلك في سورة سبا وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان من مثقال ذرة أي مثقال ذرة ومن صلة والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك أي من الذرة ولا أكبر. قرأ حمزة ويعقوب برفع الراء فيهما عطفا على موضع المثقال قبل دخول من وقرأ الآخرون بنصبهما إرادة للكسرة عطفا على الذرة بالكسرة إلا بكتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية إثبات للعلم من صفة الله العلم وأن الله يعلم بكل شيء من الأشياء الكبيرة ومن الأشياء الصغيرة ومن البسائط ومن المركبات فيعلم كم عدد أمواج البحار وكم عدد ذرات الرمال وكم عدد قطرات البحر ويعلم الأشياء بالتفصيل والجملة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقالت الفلاسفة لا الله ما يعلم إلا الأشياء الكليات أي الكبيرة المجموعة أما الجزئيات فإن الله لا يعلمها وبهذا كفروا. قال بعضهم بثلاثة كفر الفلاسفة العداء إذ أنكروها فهي حقا مثبتة علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. فيعلم الله تبارك وتعالى أيضا في الإنسان كم شعر في جسم كل إنسان وكم خواطر تخطر له وإيش الخواطر الذي بتخطر له في المستقبل ولو بعد عشرات السنين. قال تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم بالمستحيل لو وقع كيف يكون حاله. ففي أهل النار الذين يطلبون العودة إلى الدنيا ليؤمنوا وهذا مستحيل شرعا ممكن عقلا ولكنه مستحيل شرعا لأن من مات لا يحيا ولكن هذا المستحيل لو وقع الله يعلم كيف يكون. ولهذا قال في أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويعلم أيضا الخواطر وما تدور في قلب الإنسان من الخواطر في نفس الوقت وكذلك أيضا من الخواطر التي ستخطر بقلبك بعد مدة طويلة الله تعالى يعلم بها من الآن. ولهذا يقال ذلك يعلم السر وأخفى فالسر الذي في قلبك الآن وأخفى منه الذي بيخطر بقلبك بعد مدة طويلة وكل ذلك بعلم الله. ولهذا قال ولا يعزب عن ربك من ثقال ذرة السماوات والأرض. قوله تعالى لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اختلفوا بمن يستحق هذا الاسم. قال بعضهم من الذين بارك رحمه الله فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال قوم هم المستحلون هم المتحابون في الله. أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنصاري أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي حسين عن جار بن جوحب عن أبي مالك الأشعري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. قال وفي ناحية القوم أعرابي فجثى على ركبتيه ورمى بيديه ثم قال حدثنا يا رسول الله عنهم من هم. قال فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشرى فقال هم عباد من عباد الله من بلدان شتى لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها يتحابون بروح الله يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون. ورواه عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا جار بن جوحب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأخبار المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أولياء الله فقال الذين إذا رؤوا ذكر الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن أوليائي من عبادي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اختلفوا في هذه البشرى. روي عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا أحنا عبد الله المعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه ونفعنا به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وقيل البشرى في الدنيا هي الثناء الحسن وفي الآخرة الجنة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبأنا عبد الرزاق بن أبي شريح أنبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت قال أبو ذر يا رسول الله الرجل يعمل نفس لنفسه ويحب الناس. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وأخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن أبي عمران قال ويحمد الناس عليه. وقال الزهري وداد هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت. قال الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عطاء بن عباس: البشرى في الدنيا عند الموت تأتي بالملائكة بالبشارة، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن يعرج بأهل الله ويبشر برضوان الله. وقال الحسن: إياما بشر الله المؤمنين بكتابه من جنته وكريم ثوابه، كقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر المؤمنين وأبشروا بالجنة. وقيل: بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله، ويبشرهم في القبور وفيها كتب أعمالهم بالجنة. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لقوله، ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، يعني قول المشركين. اعتمد هذه الآية نزلت في فضل الأولياء والصالحين، والأولياء جمع ولي، والولي هو الشخص الذي توالت طاعاته وقرباته، ولهذا قيل له ولي. وتنقسم الولاية إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فالولاية العامة هي ولاية الإيمان، فكل مؤمن ينطبق عليه أنه ولي أو عنده شيء من الولاية. ولهذا فسر علماء الحديث الصحيح القدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فسروا كلمة ولي هنا بمعنى المؤمن، فكل مؤمن ومؤمنة عندهم شيء من الولاية، إن هذه ولاية عامة. ثم بعد وجود الإيمان يتفاوت الناس في تطبيقه وفي الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والدرجات. القسم الثاني الولاية الخاصة، والولاية الخاصة هو أن يكون المؤمن على قدم نبي من الأنبياء والرسل السابقين، فلا يخلو كل عصر من أولياء ولاية خاصة يبلغ عددهم على عدد الأنبياء والرسل 124,000، كما أن هذا عدد الأنبياء في كل عصر، في العصر السابق فكذلك يكون أيضا عدد الأولياء. وقد سئل عبد الله بن عنوي الحداد عن هذا السؤال وأجاب في كتابه الذي هي الرد على الأسئلة التي أجاب عنها، ومنه سؤال عن الأولياء ومراتبهم وعددهم. وقد جعل القرآن الكريم علامة الولاية هي التقوى، والتقوى 3 درجات، أقلها تقوى الشرك، وكل من ترك الشرك وترك الكفر وثبت على الإيمان فهو عنده شيء من التقوى، ما بين قليل أو كثير. القسم الثاني وهي درجة على تقوى الشرك مع الأعمال الصالحة، وهو أن يكون مؤمن ويعمل أعمال صالحة من غير إحسان، كما عادت أو أكثر العوام وغيره، إن صلى فبغفلة وإن صام فبرياء. هذه درجة أعلى شوية. الدرجة العليا وهي درجة الخواص، تقوى الشرك مع الأعمال الصالحة مع الإحسان، وهذه هي أعلى درجات الولاية، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فعلى أخذ الإنسان المؤمن نصيبا من الإحسان يكون درجته في الولاية أكثر. وأشار القرآن الكريم إلى هذه الدرجات بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، هذه درجات. ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات درجة، ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثم أن الإيمان بوجود الأولياء والصالحين واجب، من أنكر وجود الأولياء والصالحين يعتبر ردة، لأن القرآن قد أثبت وجودهم في كل عصر. وجاء في الكتاب والسنة أن وجود الأولياء والصالحين في هذه الأمة مستمر إلى أن تنتهي أشراط القيامة الكبرى، والتي آخرها هبوب الريح الباردة التي يقبض الله بها روحه كل مؤمن ومؤمنة، فيكون الأولياء موجودين في كل عصر، حتى في عصر المسيح الدجال، في عصر المهدي، فيما بعد ذلك من العصور، حتى يرفع القرآن ويموت المؤمنون، فحينئذ ينقرض وجود الأولياء، فيغضب الله على هذا العالم غضبته الكبرى ويبطش بطشته الكبرى، فيدمر العالم وما فيه، لأن الناس الذين يدفع الله بسببهم العذاب العام قد انقرضوا وانتهوا. وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام فقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله. وقد ألف العلماء في أقسام الأولياء وفي تعريف الأولياء الشيء الكتب الكثيرة، والإمام السيوطي رسالة سماها القول الجلي في تعريف الولي، ولغيره كثير، وأله المتأخرون أيضا من الصوفية كتبا تخص هذا الموضوع، ولهذا ينبغي أو يجب الإمام بوجودهم. ولكن هل يجب الإمام بأن هذا الفرد ولي من الأولياء إذا وجدت عليه علامة الولاية وهي التقوى؟ لأن القرآن جعل العلامة على الولاية التقوى، فقوله تعالى: إن أولياءه إلا للمتقون، وقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن باب حسن فينقسم اعتقاد الولاية في فرض، إما أن يكون ذلك واجبا كان ثبت ذلك بالدليل القطعي أو الظني بأن فلانا من الأولياء وأن فلانا من الصالحين، وهذا إنما يكون في الأنبياء والمرسلين وفي بعض الصحابة والتابعين الذي ورد فيهم النص، أو يكون هناك دليل، ولكن حسن من باب حسن الظن ومن باب وجود العلامات والغرائن الذي تثبت أن هذا وليا من الأولياء، كالشخص الذي تواترت عنه التقوى والأعمال الصالحة كأسلاف العالم عليه، فمن أعمالهم الصالحة والذي انتشرت في مشايخ تثبت أنهم من الأولياء والصالحين. فلو لم نطبق هذا ولم نحكم بأن هذا صحيح لبطلت العدالة، والعدالة حكم شرعي يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. فإذا قالنا إحنا ما نؤمن لأن هذا فلان ولي أو عدل، نقول إذن كثير أحكام بتبطل بالشرع، من شروط عقد النكاح أن يكون الشهود عدول، أداء الشهادة أن يكون عدول. إذا كيف تعرف العدالة؟ هل عندك دليل من الكتاب والسنة إن فلان عدل؟ ما في دليل إلا المتابعة على حسب الظاهر. فإذا ثبت حسب الظاهر عدالته وتقواه حكمنا عليه بالعدالة، وحكمنا عليه أنه تصح شهادته، وبهذا إذا ثبتت عدالته ثبتت ولايته. فالذين يزعمون يقولون إحنا ما نوم بأن فلان وفلان بالذات يعني ولي أبدا، ليه؟ لأنه ما في دليل. يقول أنت فلان أبو فلان، كيف عرفنا أنك ولد فلان؟ شي يبين أنك تنتسب إلى أبوك أو في تهمة ربما. فبالهذه القرائن الظاهرة والعلامات الظاهرة والأخذ الظاهر هي الذي ترتب عليه هذه الأحكام. ولهذا قال: إنما أمرت أن أعامل الناس على حسب ظواهره وأكل سرائرهم إلى الله. فالشخص الذي لا يصدق هذا يعني بيسيء الظن، معبه يعتقد في ولاية لا في عالم ولا في صالح ولا في مستقيم ولا في تقي، إذا عنده هذا العقيدة هذه خطيرة، معناه أنه بيجحد وجود الأولياء والصالحين وبيفقد حسن الظن. فبعض الناس الذين يعتقدون هذا العقيدة يقول: إيش رأيك في أنت من تسأل الإمام أحمد بن حنبل ابن تيمية صاحبك عالم، كيف عرفت أنه عالم؟ هي دليل؟ ما في إلا الدلائل والتواتر، تكون هذه كلها أدلة تثبت العلم تثبت الولاية وعليه تنبني الأحكام الشرعية. بس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبه إليه. قال: باب قوله: الذين جعلوا القرآن عضين، المكتسمين الذين حلفوا. ومنه: لا أقسم أي أقسم، وتقرأ لأقسم، قاسمهما حلف لهما ولم يحلفا له. دائما إذا أتت لا في القرآن فإنها تكون صلة أو زائدة. لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، لا فلا أقسم بالشفق. لو أخذنا الآية بظاهرها وقلنا أنه لا يكون تلازم، ولكن يقول يقال في لهنا إنها زائدة، ولكن أدبا مع القرآن يقال صلة للتوكيد والتقوية، لأن من أساليب العرب أنهم يستعملون هذا في كلامهم، والقرآن إنما نزل بلغتهم. وقول الذين جعل القرآن عظيم هذه نزلت في بعض كفار قريش تفرقوا في طرق مكة أيام الحج، وإذا جاء أناس قدموا إلى الحج يحذرونهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا انتبهوا، ظهر في بلادنا كذا وكذا وكذا، فنزل الله في هذا. تم كما أنزلنا على المكتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، جمعوا عضة. تم. وقال مجاهد: تقاسموا تحالفوا. وبإليه قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وبإليه قال: حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما: كما أنزلنا على المكتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. باب قوله: يعني كلمة كما أنزلنا على المكتسمين يحتمل أن تكون نزلت في الكفار من قريش الذين تقاسموا طرق مكة ومداخلها أيام الحج ليصدوا الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الغوائل أيام الموسم، يعني أيام الحج. لما عرفت قريش كذلك أرسلت مجموعة من شبابها الشياطين وتفرقوا على مداخل مكة، وكل ما جاء وفد وركب للحج يكلمون، يقولون: فضلكم انتظر نكلمكم. ينيخون الركاب ويقولون لهم: انتبهوا، في ظهر في مكة رجل اسمه محمد يقول كذا وكذا، انتبهوا صدقوه، وكلامه ساحر عنده من البلاغة والفصاحة. هكذا. ويحتمل ان تكون كلمة المكتسمين نزلت في بعض الكفار من كفار اليهود والنصارى الذين قسموا القرآن إلى أقسام، فبعض الأقسام آمنوا بها وبعضها كفروا بها، نصرها. وهذا الآن في هذه الأيام في بعض الدول تطالب بحذف آيات الجهاد من القرآن الكريم. قالوا: كل كلام وهذا القرآن كلام كتاب ما شاء الله، لكن الآيات هذه اللي فيها الجهاد لأجل دفع الإرهاب ولأجل أن يعيش الناس معايشة سلمية، أستحسن أنكم تحذفونها، هذه تخلون القرآن حكم هذا، ما عاد في آيات تحث على الجهاد لأجل السلم العالمي كما يقول هكذا. وفعلا طبعوا القرآن وحذفوا الآيات، ولكن الحمد لله أن الله تكفل بحفظ القرآن فنبذه الناس ولم يتقبل ذلك أحد حتى من الفسق ومن العصاة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لوجه حافظون. تم. باب قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال سالم: الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق، يقال أمر ضيق وضيق، مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. وقال ابن عباس في تقرير: الفرق بين الميت والميت أن الميت هو الذي مات حقيقة، وأما الميت هو الحي القابل للموت. ولهذا خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنه عاد على قيد الحياة، أي أنك ستموت في المستقبل. قالوا قال يا سائل ما قال وما الميت إلا من إذا القبر يحمل. تم. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم، وقال مجاهد تميد تكفأوا مفرطون منسيون، وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله، قصد السبيل البيان، الدفء ما استدفأت به، الدفء ما استدفأت به، تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة، بشق يعني المشقة، على تخوف على تنقص. الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم، سرابيل قمص تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فإنها الدروع دخلا بينكم، كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس حفدة من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثا هي خرقاء، كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود يعني أمرأة يضربها المثل في الحماقة، كانت في مكة تسكن المنطقة الذي يسمى الآن بالمعابدة في الجاهلية، كل شغلها الخياطة، فإذا خيطت الثوب نقضته مرة ثانية، ثم خيطته ثم نقضته وهكذا. فشبه الله الكفار في حماقتهم بهذه المرأة الحمقاء، وقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنقاذا، فهذا بتبقى هكذا مدى الحياة ولا بتحقق أي ثوب تخيطه. وهكذا الكافر الذي هو مصر على كفره مثل هذا، يعيش هكذا في ضلال وفي خطأ حتى يموت، نسأل الله عليه وسلم. تم. الأمة معلم الخير. باب قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وبإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أرذل العمر هو أن يصل الإنسان شيخوخة إلى حالة يكون مثل الطفل الصغير، يحتاج إلى من يربيه وإلى من يأويه وإلى من يغسل منه الوسخ، فلا فيكون مثل الطفل الصغير في بوله في خرائه في حركاته، حتى صوته يصير مثل الطفل. ولهذا قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. فطول العمر محمود، لكن إذا صحبته العافية والمتعة والقوة، نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم جميعا في خير ونطف عافية وقوة واستقامة. ولكن إذا زاد طول العمر حتى وصل إلى الخرف، فهناك شيخوخة درجات، فالشيخوخة ثم الهرم ثم الخرف، ويبدأ أول يتقوص الظهر ثم العجز عن المشي ثم العجز عن الحركة، بحيث يحتاج إلى أن يحمل مثل الطفل، كما قال بعض قد كنت أمشي كالألف فصرت أمشي لام ألف، وكنت أدعى يا فتى فصرت أدعى يا خرف. فحتى جسم الإنسان يصغر إذا دخل في السن ويكون جسمه مثل شيخه. وقد رأينا كثيرا من بعض مشايخنا الذين جاوزوا المياه، كنا نعرفهم ما شاء الله طوال الأجسام عراض الأجسام، فزرناهم وقد جاوزوا الشيخوخة ووصلوا الهرم، فصار أحدهم مثل الطفل طوله تقريبا ذراع ونص مثل الطفل يحمل أكثر. هذا تحقيق قوله تعالى ومن نعمره تنكسه في الخلق، هكذا يعود ينتكس إلى الحالة الذي كان عنه. هذه الحالة هي التي تعوض منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا طلب الإنسان من ربه طول العمر فليقول في خير ومتعة وعافية وقوة واستقامة. ومن أحسن ما الأدعية النبوية اللهم الله اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوانا في طاعتك ما أبغيتنا واجعلهم وارثا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. تم. قال من أفضل العمر أي خسة وهو الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل، وإنما استعاذ منه لأنه من الأدوى التي لا دواء لها. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال أرض العمر هو الخرف، والحاصل أن كبر السن ربما يؤرث نقص العقل وتخابط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. وليس له سن معين، يختلف باختلاف الأشخاص والنشأة التي نشأ عليها. فبعض الناس الذين نشأوا في الترف والنعيم ما تظهر عليه من شيخوخ إلا بعد مدة طويلة، ولكن الذي عاش إلا في تعب وفي نصب وفي نكد تظهر عليه شيخوخ مبكرا. فلأنك لو بلغت هذا السن حتى أهلك يتعبون وينشبون بك. فإذا الموت من ناحية رحمة، الموت كما قال وموت فتر فحسبوك خمسة يبقى عليهم: العالم والمقري والإمام العادل والغني الكريم والشجاع. هذول قالوا فحسبوك خمسة يبقى عليهم وموت الغير تخفيفا ورحمة. إيش رأيك لو ما في موت؟ ما حد يموت، كل بيت بتحص فيه كذا كذا شيبة، كذا كذا مريض، كذا كذا عيوزة، ذا يصيح وذا يبكي وذا بغى الحمام وذا بغى حد يحمله، يكون في ذلك تعب على الناس. فالموت إذن تخفيف من هذه الناحية، يعني المهم أنك تموت على حسن الخاتمة، هذا أهم شيء. تم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بني إسرائيل. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن زي ابن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال كان في بني إسرائيل والكهف ومريم قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من كلادي. قال ابن عباس فسينغضون يهزون. وقال غيره نغضت سنك نغضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم. إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق. فقضاهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه. وليتبروا يدمروا ما علوا حصيرا محبسا محصرا حق وجب ميسورا لينا خطأ إثما وهو اسم من خطئت. والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى أخطأت تخرج تقطع. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها. والمعنى يتناجون رفاة حطاما. واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر حاصبا الريح العاصف. والحاصب أيضا ما ترمي به الريح. ومنه حصب جهنم يرمى بها في جهنم وهو حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من الحصباء والحجارة تارة مرة. وجماعته تيرة وتارات. لأحتنكن لأستأصلنهم يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حظه. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة، ولي من الذل لم يحالف أحدا. باب قوله السورة اسمها سورة بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم الذين يسمون الآن باليهود، ويقالوا بني إسرائيل لأن جدهم الذي ينتسبون إليه من الأنبياء هو إسرائيل، وهو نبي الله يعقوب، ومعنى إسراء عبد، وإيل معنى الله، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فجعل الله من أولاد إبراهيم اثنان، إسحاق وإسماعيل، فإسحاق نبيا ورسولا ومن ذريته اليهود، وأكثر الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذرية إسحاق، وأرسله الله تبارك وتعالى إليهم وإلى أولاده وإلى من كفر في وقته. أما ثاني إسماعيل فهو الذي ينتسب إليه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وانقطعت النسب من بعد إسماعيل إلى عدنان، فلم يعرف الست الطبقات الذي ما بين إسماعيل وعدنان، ومن من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى إسماعيل تنتمي وتنتسب العرب العرب المتعربة، وأما إسحاق فينتسب إليه بعض الشعوب السامية. فجعل الله تبارك وتعالى يعقوب هذا الذي هو اسمه إسرائيل، قال تعالى: إلا ما حرم إسرائيل، وعن ذكره الله في القرآن باسم يعقوب في بعض الآيات، وذكره باسم إسرائيل في آيات أخرى. فأرزقه الله 12 ولدا، ومنه نبي الله يوسف، ومن ذرية هؤلاء أولاد اليهود 12 قبيلة مسلسلة إلى وقتنا هذا، ومن كل قبيلة تشعبت عدة قبائل. فكانوا في بداية أمرهم صالحون ومؤمنون، ففضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم من الناس في حياتهم، كما قال تعالى: إن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فآل إبراهيم يدخلون فيه اليهود، ويدخلون فيه أذن هذه الأمة المحمدية. فلما خصهم الله بالنعم وأرسل الله إليهم نبي ورسول، استمروا مدة طويلة على التقوى والاستقامة، وخصوا بأشياء كثيرة، ومنهم آل داود، قال تعالى: فقد آتينا آل داود الكتاب والحكمة وآتيناهما ملكا عظيما. ولكنهم بعد ذلك لما كفروا وطغوا وبغوا وكفروا بالنعم، سلط الله عليهم الأعداء، وجاءت فيهم الآيات الذامة والأحاديث النووية. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض أنهم يؤمنون به، فلما كفروا به صاروا من أكبر الناس ومن أخص الناس، واستحقوا بذلك العذاب. فالسورة التي على الله باسمهم إنما هو احتراما لأبائهم ولأجدادهم من الأنبياء والرسل، وأما الذين خلفوا طريقتهم فأنهم لا يدخلون في هذا الشر. بس والله بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. فصل: ويقسم بينهم على قدر كفايتهم، لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، فيجب أن يكفوا أمر النفقة، ويتعاهد الإمام في وقت العطاء عدد عيالهم لأنه قد يزيد وينقص، ويتعرف الأسعار وما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة لأنه قد يغلو ويرخص، يكون عطيتهم على قدر حاجتهم، ولا يفضل من سبق إلى الإسلام أو إلى الهجرة على غيره، لأن الاستحقاق بالجهاد وقد تساوى في الجهاد، ولم يفضل بعضهم على بعض كالغانمين في الغنيمة. يعني هذا لا يزال الكلام على الفيء، وهي أموال الكفار التي أخذت منهم في حالة السلم، 4 منها خماس تقسم كما على الجيش على المجاهدين، والخمس يقسم كالغنيمة. فهذا الذي يقسم على الفقراء والمساكين يقسم قال بينهم بالسوية الذكور والإناث والرجال والنساء وغيرهم على حد سواء. تم فصل. ولا يعطى من الفيصبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال لأن الفيل المجاهدين وليس هؤلاء من أهل الجهاد. وإن مرض مجاهد فإن كان مرضا يرجى زواله أعطي لأن الناس لا يخلون من عارض مرض. وإن كان مرضا لا يرجى زواله سقط حقه من الفي لأنه خرج عن أن يكون من المجاهدين. وإن مات المجاهد وله ولد صغير أو زوجة ففيه قولان: أحدهما أنه لا يعطى ولده ولا زوجته من الفي شيئا لأن ما كان يصل إليهما على سبيل التبع لمن يعولهما وقد زال الأصل وانقطع التبع. والثاني أنه يعطى الولد إلى أن يبلغ وتعطى الزوجة إلى أن تتزوج لأن في ذلك مصلحة. فإن المجاهد إذا علم أنه يعطى عياله بعد موته توفر على الجهاد. وإذا علم أنه لا يعطى اشتغل بالكسب لعياله وتعطل الجهاد. فإذا قلنا بهذا فبلغ الولد فإن كان لا يصلح للقتال كالأعمى والزمن أعطي الكفاية كما كان يعطى قبل البلوغ. وإن كان يصلح للقتال وأراد الجهاد فرض له. وإن لم يرد الجهاد لم يكن له في الفي حق أنه صار من أهل الكسب. وإن تزوجت الزوجة سقط حقها من الفي لأنها استغنت بالزوج. وإن دخل وقت العطاء فمات المجاهد انتقل حقه إلى ورثته لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى الوارث. فصل. يعني أن الذين يعطون من الفي مثل الذين يعطون من الغنيمة. فكما أن الذي يعطى من الغنيمة لا يعطى إلا إذا كان تبعت فيه شروط وجوب الجهاد البلوغ والعقل والذكورة. فلا يعطى من الجهاد من الغنيمة ولا من الفيء الصبي ولا العبد ولا المرأة إلا إذا حضروا المعركة للمساعدة المجاهدين يرضخ لهم ولا يعطون سهما كاملا يعني. فأما الذي حضر وهو مستكمل للشروط وباشر القتال فيعطى سهما كاملا. فإن مات قسم على ورثته وتعطى زوجته ما لم تتزوج على آخر فإن تزوجت انقطع حظها. وإذا مات المجاهد وترك أطفالا كما ذكرنا أيضا يعطون حتى يكبروا ويتأهلوا ويكونوا أهلا للجهاد. هذا نظام إسلامي اقتصادي لو طبق في هذه الأيام لما وجد فقير في بلاد الإسلامية على الإطلاق. نظام الزكاة، نظام الغنائم، نظام الفيء، نظام بيت المال، نظام الأموال الضائعة، نظام الأموال المفقودة، كلها هذه تشكل اقتصاد إسلامي متكامل. لو أننا طبقنا لم نحتاج إلى الأنظمة الاقتصادية الحديثة الآن الذي طبق في بعض البلاد الإسلامية. ولكن الناس جهلوا دينهم فتأثروا بالأفكار الأخرى وتركوا الدين الذي أنزل الله من السماء ولجأوا إلى القوانين الوضعية. وهذا هو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن أو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولهن الحكم وآخرها الصلاة. الآن الحكم انتقض في كثير من البلاد والصلاة يأتي يوم تأتي أوقات بسبب انتشار الجهل وقلة العلم والعلماء يقول الناس ليش نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة كثير هذه يكفي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. ويبقون الناس على هذا ما يصلون إلا صلاة في الصباح وصلاة في المساء. هذا هو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ويكون قرب القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: أدام الله النفع بكم في الدارين يا أمين رضي الله عنكم. ثم أنه ليس يسع أهل الحق والدين من العلماء الراسخين الناصحين لله ورسوله وللمسلمين بعدما قد رأوا وشاهدوا بالعيان من إعراض العامة عن العلم والهدى وعن إقامة الأمور الإلهية والفرائض الدينية وركوب المحرمات الشرعية والرضا بالجهل بدلا عن العلم والضلالة عوضا عن الهدى والباطل خلفا عن الحق مع الإكباب على الشهوات والسعي في نيل الحظوظ الفانيات وإيثار الدنيا على الآخرة والرضا بما يذهب ويفنى بدلا عما يدوم ويبقى أن يسكتوا عن أمرهم ونصيحتهم وإقامة أمر الله فيهم ودعوتهم إلى الهدى والخير ونهيهم عن الشر والمنكر وأن يبذلوا في ذلك وسعهم واستطاعتهم ويستفرغوا في ذلك جهدهم وطاقتهم فأن ذلك واجب عليهم إما على الأعيان وإما على الكفاية ليس لهم في ذلك عذر ولا في تركه سعة وقد علمهم الله علمه واستحفظهم دينه وأورثهم كتابه وسنة رسوله وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهما وإنما ورثوا العلم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم الحديث وفي خبر آخر وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وكان يبعث في بني إسرائيل النبي بعد النبي مجددين لشريعة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وداعين لهم إلى إقامتها ومحرضين على العمل بها ومخوفين لهم من إضاعة أمر الله وركوب نهيه وذلك بوحي من الله يوحيه إليهم كما يعرف ذلك من نظر في أخبارهم وقصصهم إلى أن بعث الله عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بشريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام فكفر به بني إسرائيل وكذبوه وبهتوا أمه عليه السلام ثم وقعت الفترة بعد عيسى عليه السلام إلى أن بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيدي ولد آدم بالقرآن والشريعة الجامعة الناسخة لما تقدم من الشرائع فكفرت باليهود والنصارى وكذبوه إلا من شاء الله منهم ولما جعل الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين والمرسلين فقال عز من قائل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فختم به النبوة والرسالة وجعله كمالها وتمامها كما قد جعل به ابتداءها وافتتاحها كما جعل به انتهاءها وختامها فليس بعده نبي ولا رسول جعل بفضله وجميل طوله وامتنانه من علماء أمته الذين هم ورثته وخلفاء وحملة شريعته ولهم في دينه من يشبه أنبياء بني إسرائيل من بعض الوجوه ومن أكثرها وأن كانت النبوة لا سبيل إليها ولا مطمع فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحال والسبيل إليها مسدود وأيضا فالاكتساب والاجتهاد لا يوصل إليها ولا تنال به ولا في الوقت الممكن وقوعها فيه وذلك من قبل بعث محمد صلوات الله عليه وقد ختم النبوة والرسالة به فحيث كان الأمر على حسب ما قد علمت وسمعت جعل الله في هذه الأمة المحمدية الدعاة إلى الله والمجددين لمن درس من أعلام الدين وانطمس من معالم اليقين ووقع التقصير فيه والغفلة عنه من إقامة الأوامر الإلهية والنواهي الشرعية ولذلك يشير ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة قال العلماء رحمة الله عليهم فكان على رأس 100 الأولى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي رحمه الله وعلى رأس 100 الثانية الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله المطلبي رحمه الله وعلى رأس 100 الثالثة الإمام بن سريج الشافعي أو الشيخ أبو الحسن الأشعري وعلى رأس 100 الرابعة القاضي أبو بكر البغلاني المالكي 10 خبر الوارد في من يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل 100 سنة أنه محتمل أن يكون المجددون على رأس كل 100 سنة جماعة من العلماء الأئمة يحصل بمجموعهم التجديد للدين وهذا الذي ذكره محتمل من حيث اللفظ والمعنى، وحيث لم يذكر السلف الصالح في من قد عينوه وعرفوه لتجديد القرون الأولى سوى واحد على احتمال فيه ومع اختلاف، فصار ما ذكره الحافظ السيوطي مما يتوقف فيه، وقد طال العهد بالوقوف على ما ذكره. والذي يظهر ويقع في الخاطر أن هذا حاصله، والله هو العليم الخبير. هذا جزا الله عبد الله من عنه الحداد خير الجزاء على ثانيه هذا الكتاب الدعوة التامة، ذكر كل ما يتعلق بالدعوة إلى الله. فسمعنا أولا في البداية أنه يجب على كل من عنده شيء من العلم أن ينشره، ويبدأ أولا ببيته ثم بأهل بلده على حسب القدرة والاستطاعة. فالسكوت طالب العلم عن الدعوة إلى الله وعن تعليم الناس، أو أن يجلس في بيته يقبع في بيته وكأنه بنت عذراء، يعتبر هذا من التقصير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا سيما إذا سئل، ولا سيما إذا رأى المنكرات تعمل في بلاده، ويجب أن ينكرها إذا أمن الضرر. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا منها ما لا يحتاج إلى علم، كبذل النصيحة للأفراد، فالدين النصيحة، وهذه ممكن من كل مؤمن ومؤمنة أن يبذل النصيحة لأخوانه وأولاده وأقاربه وأصدقائه، ولا تحتاج إلى أسلوب خطابة ولا تحتاج إلى كثرة علم. ففي إمكان أي مؤمن ولو عامي أن يبذل النصيحة، ولا تختص بسيد ولا بشيخ ولا بسكين ولا بأي إنسان. أما الدعوة إلى الله بالتدريس وبالوعظ والإرشاد والخطابة، هذه تحتاج إلى شيء من العلم ما بين قليل أو كثير، وكلما تقوى الجانب العلمي يكون للدعوة تأثير أكثر، ولا سيما إذا صحب ذلك الإخلاص والصدق والنية الحسنة. ثم إن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين إلى قرب القيامة، فمهما حاول أعداء الإسلام القضاء على الإسلام والمسلمين لن يقدروا أبدا. ويبعث الله على رأس كل من يجدد هذه الأمة أمر دينها كما سمعنا. وقد ذكر مؤلف كتاب إثمد العينين أن المجددين ذكر من القرن الأول إلى القرن السادس، ومن بعد القرن السادس سكت، وذكر أن المجدد القرن الحادي عشر هو عبد الله بن علي الحداد، وأن المجدد القرن الثاني عشر الحي أحمد بن عمر بن صميد. قالوا يحتمل أن يكون كل قرن يكون مجددون مجموعة، فيحصل من مجموع نشاطه ودعوة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودعوتهم، يحصل ما يتم به تجديد هذا الدين في كل عصر. وهكذا الذين يجددون أمر هذه الأمة، وبالعكس هناك يجددون الشر ويجددون الفتن ويبتكرون الفساد بشتى أنواعه، فهؤلاء في أعلى الدرجات، وهؤلاء الآخرون في أسفل الدرجات في جهنم وبئس المصير. ولهذا ينوي الإنسان ويحرص أن الله إذا فتح عليه في العلم أن ينشر العلم، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالتي هي أحسن حسب استطاعته وحسب قدرته، ولا سيما الأماكن الذي خيم فيها الجهل كالقرى والبوادي وغيرها، والذي لا يوجد فيها علماء، والذي ربما لا يذهب إليه علماء. وكلما حاول الإنسان عنده من النشاط والقدرة التردد إلى تلك الأماكن، فإنه يقوم بذلك بعمل الأنبياء والمرسلين. وقد كان أسلافنا على بعلم أيضا كثير على أسباب الدعوة إلى الله، فكان الحبيب عمر بن الرحمن العطاس بلغ من أسفاره وكثرة أسفاره وتنقله للدعوة إلى الله أنه لم تجب عليه الجمعة قط في بلاد حريضة أبدا، أنه ما من جمعة تأتي إلا هو في مكان فلان في مكان آخر ينشر العلم وينشر الدعوة إلى الله. وهكذا على هذا القدم من آبائه ومن أحفاده ومن أسلافنا على بعلم وشيء كثير. فإن الدعوة إلى الله وتعليم الجاهلين هو عمل الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل عمل يقوم به المؤمن يشرط مع الإخلاص، وأن يكون على علم وهدى ومعرفة. قال تعالى: وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأفضل عمل بالنسبة لمن عنده القدرة هو الدعوة إلى الله وتعليم الناس. وأما إذا كان الذي عنده القدرة قصر فإنه ربما يتحمل المسؤولية، وخصوصا من يجب عليه تعليمهم كأسرتك وبيتك. وكان السلف الصالح يعملون لأسرهم وعائلته في كل يوم جلسة، إما في كل يوم أو في بعض الأيام، يعلمونهم فيها أمور الدين ويفقهونهم في الدين، ويكون بذلك صاحب الأسرة قد أدى واجبه. أما أنه تجده يعلم الآخرين ولا يعلم أسرتهم بحاجة إلى العلم، هذا يكون من التقصير. فما كما قال له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا وأولادنا وطلبتنا وأحفادنا والحاضرين من كمل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى العالمين المخلصين الهادين المهتدين في خير وعافية، وأن يحفظ الجميع من العقائد الفاسدة ومن الأمراض القلبية التي تحبط تلك الأعمال الصالحة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدارين الأمين رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أمتي من يشفع في الفئام من الناس، ومنهم من يشفع في القبيلة، ومنهم من يشفع في العصبة، ومنهم من يشفع في الواحد حتى يدخل الجنة. وإنما شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، وإنه ليؤمر برجل إلى النار فيمر برجل قد سقاه شربة ماء على ظمأ فيعرفه فيقول: ألا تشفع لي؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: ألست أنا سقيتك الماء يوم كذا وكذا، فيعرفه فيشفع له فيرد من النار إلى الجنة. لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يعني أن الشفاعة يوم القيامة قد ينالها الإنسان العاصي ولو بفعل عمل صالح بسيط. ولهذا قال: قد يؤمر للعبد إلى النار فيمر به على إنسان صالح كان قد قدم له خدمة في الدنيا، سقى شربة ماء، قضى حاجته، كلهم يقول: يا فلان شو بغانا بالنار، ما تشفع لي؟ أنا شنا عملت لك معروف في كذا يوم كذا وكذا في الدنيا، جبت لك سقيتك ما قضيت لك حاجة، أقرضتك، ساعدتك، فيشفعه الله تبارك وتعالى. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستحقر المعروف. فكما قال في الحديث: لا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو بفرسان شاء، أو يعني يلقى أحدكم أخاه بوجه طلق. قال القائل: اصنع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما وضعه، إن الجميل وأن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أي شيء تعمله من الإحسان ومعروف لا بد أن تجازى عليه، إما في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معا. تم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تشر الكبائر. من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة. هذا ينطبق على بعض القرى اللي ما تقام فيها الجماعات وليس فيها مصلى ولا مسجد. الحمد لله الآن شعار الإسلام ظهر في هذه الأيام في حضرموت وفي غالب البلاد، لكن في الأيام الماضية مرت فترة بعض القرى ما حد يصلي، حتى المسجد ما حد يدخله، صارت بعض المساجد تتراكم عليها الأتربة من الخوف والإرهاق، نسأل الله عليه وسلم. هذا هو البلاء الذي يبتلي به من شاء من العباد. ولكن الحمد لله الآن الأمور تحسنت، والقرى ما زال فيها شعار الإسلام ظاهر، إلا أنهم بحاجة إلى التعليم وبحاجة لتعليم له أمور الدين الذي لا يستغنون عنها في وضوهم، في صلاتهم، في صلاتهم، في معاملاتهم، في أمورهم كلها. وكان المفروض من أهل القرى والبوادي أنهم يرسلون أولادهم لطلب العلم في بلدان العلم، ويجلسون كم سنوات، مش 40 يوم دورة ما تكفي، هذا يجلس كم سنين بحيث أنه يبلغ من المستوى مستوى طيبا، فيأتي بلاده ويقوم بالواجب هنا في تعليمنا. أما أنهم أهل القرى والبوادي اللي يخيم عليها القهل ما يرسلون أحد من أولادهم ويشتكون، ما حد عندنا عالم، ما حد عندنا معلم. طيب أنتم ما أرسلتوا أحد من أولادكم، أو إذا ما تأتى يطلبون أحد ممن عنده الكفاءة بأشياء مغرية بحيث أنه تحمله على أنه يقوم بالواجب، وبهذه الطريقة يكون أدى واجبهم. أما أنهم لا كذا ولا كذا، فيصير كل أهل القرية الذي هي خيم عليها الجهل والتي جهل أهلها الكثير من الواجبات الذي يفرض عليهم، كلهم يكونون شريكين في الإثم. قال صاحب الزهد: من ليس من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. فجهل الجاهلين مع إمكانية التعليم ومع قربهم من بلدان العلم وإمكانهم الرحيل إلى العلم، هذا هو التقسيم. والآن كثير من أهل القرى والجهال يرحلون إلى القرى والمدن الأخرى لأجل حضور مباراة كرة القدم، ما شاء الله سيارات، ما بدأ سمعنا أحد من هذولا تبرعوا بسيارات لحضور مجالس العلم في تريم، في سيون، في غير ذلك. فربما أنهم هذول الذين يتبرعون بهذه الأشياء يا جهال لا يعرفون دينهم، يقطعون الأميال الكثيرة لحضور الله واللعب، ولا يقطعون هذه الأميال لحضور مجالس العلم وغيرها من الأشياء، مجالس التي يتعلمون بها أمور دينهم، ويظنون أنفسهم أنهم على حق وأنهم على هدى وأنهم على صواب وأنهم أخيار هكذا. فنسأل الله العافية من هذه الفتن التي يفتتن بها بعض الناس عن. وربما أن بعض هؤلاء الناس أيضا تجدهم يرتكبون في هذه الأشياء منكرات وترك صلوات، ويفوتون على أنفسهم الكثير من الخيرات. فمن دسائس الكفار أنهم شجعوا الرياضة والأعمال الرياضية في كل الشعوب، حتى يصير الشعب كله رياضي، ما يتكلمون إلا في الرياضة، نادر يتكلم في شيء أبدا. الكبار حتى الشيابة، فضلا عن الشباب فضلا عن الأطفال، فكل هذه الأسايس تتنفذ في البلاد الإسلامية وفي الطرق ودوب الخفية ربما لا يلمحها الذي، وبهذه الطريقة يرغب الشباب والأذكياء في هذه الأمور من الملاهي، ولا يرغبون في مجالس العلم ولا في تعليم الدين، لأن هذه الأشياء ما وجدوا لها حوافز. فمن دسائس العدا صرف الشباب الأذكياء والأخيار عن العلوم الدينية وعن حضور المجالس الدينية إلى اللهو واللعب، ربما يكون مباح حتى وإن كان مباح لكنه يؤدي إلى الغفلة. ويتم هذا حتى في ليالي رمضان المباركة وفي المناسبات، نادر تجد تشجيع لشيء من مجالس العلم والخير. هذه الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يحفظ أولادنا وطلبتنا وبناتنا وأوصلنا من هذه الفتن الذي تسمم الأفكار والذي تضيع الأوقات والأعمار، نسأل الله العافية والسلام. بس أنا وقال رضي الله عنه: طريق المعاملة بينكم وبين الله إذا كانت لكم حاجة لكم أو لغيركم لا حظوها ولا حظوه، والذي يبدو إلى القلب ما تشوفونه وكشف الغطاء من كل وجه هو له سبحانه وتعالى ما هو لكم. وأما أنتم إذا قد شيء ريح حصل يكفي إن فهمتم وإلا فانتظروا ما يبدو لكم ويفاض عليكم. وقد ظهرت لي منذ أيام حضرة نبوية فيها تنكر تام بحيث أن مقام النبوة يصير في أنقص ما كان من الجهل بالنسبة إلى المعلم الموجد وبالنسبة إلى رتبة النبوة. وهنا أغوار وأنجاد ما ينبغي الخوض فيها وإلا فهي مرتبة كبيرة. وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم في بعض الوقايع لا تعبر النخل فامتثلوا ما أمره فصار الثمر شيصا. وقال لهم لما صار كذلك؟ قالوا لأنك قلت لنا اتركوها بلا تعبير. وقال لهم أنتم أعرف بدنياكم أو ما هذا معنى الحديث وأنتم بغيت هذا حديث التعبير وعلاقته بالدنيا أفرد بالتعاليف. فألف بعض المحدثين فيه رسالة ووجه الشبهة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنهم يأبرون النخل قال لهم اتركوه على الله يعني معناه. وها إذا أراد أن يكون النجاح هو نجاح وإلا فلا. ليس المعنى الشبهة الناس يقول هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الأسباب ونهى عن إقامة الأسباب الدنيوية؟ لا، أحسن قام يقال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم المزارعين الذين شغلهم تعبير النخل، أراد أن يرفعهم من درجة الأسباب إلى درجة التوكل على رب الأسباب وعلى الله تبارك وتعالى. فإن هناك درجة في التوكل إذا بلغها المؤمن بقوة إيمانه ربما قد يستغني عن الأسباب في بعض الحالات، على أن المعتمد أن التوكل وأن الأسباب لا تتنافى مع التوكل. فلما أراد أن يوصلهم إلى تلك الدرجة ولم يشجعهم على التعبير وقال لهم اتركوه وأنه بمشيئة الله ما تأب النخل ما عاد أثمر والتمر ما عاد صلاح فصار شيصا. فقال لهم لماذا؟ قال أنكم نهيتنا عن التعبير. فعرف أنهم عادهم ما أهلا لهذه الدرجة فقال لهم أنتم أعرف بأمور دنياكم. فصارت إقامة الأسباب لا تتنافى مع التوكل، وأن ترك الأسباب أيضا غلط، لا بد من إقامة الأسباب إلا إذا وصل الإنسان إلى درجة عالية من الإيمان حيث أنه يستغني عن إقامة الأسباب وقل أن يبرع هذه الدرجة. ولهذا وكل الأمر إليهم قال أنتم أعرف بأمور دنياكم صلى الله عليه وسلم. وأنتم بغيتوا أنفسكم فوق الولاية وفوق النبوة، ويطلب أحدكم نفسه وغيره يريد الحق من حيث هو حق، وهو تعالى يغار على وصف ما بيظهره لكم. وكان بيد سيدي نفع الله به مبخرة فقال أفيها شيء من الدخون؟ فقيل نعم. فقال ما أصله؟ فقيل عود. فقال من أين جاءه الطيب؟ فقيل من الله. فقال ارجع إلى الفقر لا تطمر إلى المعرفة، ارجع لوصفك قل ما أنا داري. وهو تعالى بيرويك وبيقول لك أنا ويرويك وبيقول لك أنا خلفته وجيت له بذا من ذا. ثم قال رفع الله به أن السيد محمد بن عبد الباري الأهدل لما اطلع على كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين قال هذا علم منخول، أو كما قال انتهى ما جمعه سيدي علي بن طاهر الحداد من كلام سيدي أحمد بن حسن العطاس. فاتحة يا رحي أحمد حسن العطاس علي بن طاهر الحداد ما قرأ هذا الكلام طبعا. إن الله قال له فيما قرأنا الخير وبركة والله تعالى ثمت والنفع الكلام إلى حرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المالي فادام الله النفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحهما عن معاوية بن قرة عن أبيه قال لجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية نعم بن قرة. بن قرة. ما هو مسلم. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار أزرار. قال عروة بن عبد الله فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. وفي رواية إلا مطلق أزرار إلا مطلقة أزرارهما. وروى ابن خزيمة في صحيح يعني هذا من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا معاوية بن قرة إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو محلول العراء في بعض الروايات مكتوب محلول الأزرار يعني هذه الأزرار ما يربط يخلي صدر هكذا مفتوح فصار دائما لا يصلي إلا وهو محلول العراء أو محلول الأزرار اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معموله دائما إلا في بعض الحالات في الحالة التي رأى عليها لكن من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على ذلك تم. وروى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي عن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصلي محاولة أزراره محلولة أزراره فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى الإمام أحمد والبزار عن مجاهد وغيره قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلته. وقوله حاد أي تنحى عنه وأخذ يمينا أو شمالا. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب شديد التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وللأماكن التي صلى فيها فقد ثبت وأوردها الإمام البخاري في صحيحه عندما يذهب إلى العمرة من المدينة إلى مكة للعمرة يتذكر أيام ما كان يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أي مكان نزل فيه ينزل فيه أي مكان صلى فيه يصلى فيه أي مكان قضى حاجته حتى يقضي حاجتها فيه حاجته فيها حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني مذهب رضي الله عنه أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء التي من طبيعة البشر من الحركات والسكرات والطعام والشراب هم خلاف بين علماء الأصول هل تكون هذه سنة أم لا في خلاف لكن مذهب ابن عمر أن كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده سنة وأنه ينبغي الإنسان يعمل به بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تم. وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل ذلك حتى المكان الذي ينزل فيه للراحة يتبعه ما حد قالوا شرك هذا ولا بدعة ما دام أن نواب ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذلك عمل حسن تم. وروى الإمام أحمد وغيره أن ابن عمر أناخ راحلته في مكان فقضى حاجته وأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى حاجته في ذلك المكان وقال أحببت أن أقضي حاجتي في موضع قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته خوفا أن تكون تلك البقعة مشرفة لا تصلح لقضاء الحاجة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال في نفسه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن تلك البقعة تصلح لذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الحافظ والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واكتفائهم سننه كثيرة جدا والله أعلم. وهكذا على مقدار اتباع المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترتفع درجته في درجات الولاية لأن كل الأولياء والذين بلغوا في الولاية ما الدرجات العالية وبلغوا ما بلغوا إنما كل ذلك باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن خصوصيات هذه الأمة ومن خصوصيات هذا النبي الكريم أن الله قيض وسخر لهذا النبي الكريم مناسا من أمته يضبطون جميع حركاته وسكناته وعاداته وأقواله وأفعاله منذ ولادته إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأنبياء والرسل قال ما ضبطت أمور منها بعد البعثة وبعد النبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حين الولادة. ولهذا تجد كتب السير ما شاء الله ملآنة كتب الشمائل. قال بعض الحبيب شيخ بن محمد بن حسين الحبشي وقفت على كتاب في تركيا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 60 مجلدا كل خاص عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الكتب الموجودة بين أيدينا الذي تخص أعماله صلى الله عليه وسلم في أقواله كلها موجودة بكثرة والحمد لله. فالراغب الآن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجد الأمور سهلة، ما في تعب، ما عليك إلا أنك تقرأ كتاب خاص بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم فتجد شيء واضح أمامك عنه. لكن المشكلة هنا الكسل والعجز وعدم التوفيق. ما معنى أن نقول اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. لو أنك قرأت الكتب المخصصة على عمل اليوم والليلة بس، هذه الكتب التي هي ألفت عن عمل اليوم والليلة معناها كلها معنى مضمونها أعمال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعملها من حين ما يستيقظ من النوم إلى أن ينام في الليلة الثانية، هذا معنى عمل اليوم والليلة. وهو فن من فنون الحديث فيه كتب كثيرة ما بينها مطولة ومتوسطة ومختصرة. فلو أراد المؤمن الراغب في الخير أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته لوجد الأشياء سهلة ووجد الأمور مؤلفة ومكتوبة، ما قاصر إلا أنك تعمل بس. عسى كما وفق الله آبائنا وأسلافنا في ذلك أن يوفقنا لذلك، وكما وفقهم لاتباع هذا النبي الكريم يوفقنا لذلك. كما قال الإمام الحداد قال ما من سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أنني عملت بها. حين بعض الناس بيقولك بالعكس ما من سنة سنها النبي إلا وأرجو أنني تركتها. كثير ما عندهم حرص، حتى بعض طلبة علم تجد ما عنده حرص لا على الضحى ولا على رواتب ولا على وتر وعلى على سنن الوضوء، كأنه هو والجاهل في درجة واحدة. ما تفرق ما بين طالب العلم والجاهل ببعض الناس يعني. ما عنده حرص لا على سنن الوضوء لا على سنن الغسل لا على سنن الصلاة لا على سنن العبادات الأشياء المشروعة، كل سواء عنده أدى العبادة. أنا يقول لك الله بنا نقوم بالواجب، هذا لا شكر على واجب. الناس يتفاوتون الثواب إنما هو على حسب إتقان العمل والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فعسى الله يجعلنا من المحسنين عليها. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عجبت لمن يوصي سواه وإنه لا يدر منه باتباع الوصية، يقول بلا فعل ويعمل عاملا على ضد علم، يا لها من خسارتي. علوم كأمثال البحار تلاطمت، وعماله في جنبها مثل قطرتي، وقد أنفق الأيام في غير طائل كمثل الليالي إذ تقضت وولتي. على السوف والتسويف جر مصاحب، وقول عسى عن فترة وبطالتي، تنكب عيزا عن طريق عزيمة ومال لتاويل ضعيف ورخصتي. يهم بلا جد وليس بناهض على قدم التشمير من فرط غفلتي. وقد سار أهل العزم وهو مخلف وقد ظفروا بالقرب من خير حضرتي. وقد نالوا المطلوب وهو مقيد بقيد الأمان والحبوب الخسيسة. ولم ينتهز من فائت العمر فرصة ولم يغتنم حالي فراغ وصحتي. ولم يخشى أن يفجاه موت مجهز فإن مجيء الموت غير مؤقت. ولم يتأهب للرجوع لربه ولم يتزود للطريق البعيدة. وبين يديه الموت والقبر والبلاء وبعث وميزان وأخذ الصحيفة وجسر على متن الجحيم وموقف طويل وأحوال الحساب المهولة. ولكنه يرجو الذي عم جوده وإحسانه والفضل كل الخليقة. إله رحيم محسن متجاوز إليه رجوعي في رخائي وشدتي. غياثي إذا ضاقت علي مذاهبي ومنه أرجي كشف ضري ومهنتي. ملاذي ومقصودي وكهفي ومفزعي عليه اعتمادي وهو ذخري وعدتي. وحسبي كفاني علمه واطلاعه على ما بقلبي والفؤاد وجملتي. هربت بتقصيري وفقري وفاقتي إليه وعذري راجيا إلى رحمتي. ووجهت وجهي قاصدا لفنائه على ثقة مني بإعطاء رغبتي. فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جذبات الحق جودي بزورتي. ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي. ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحلي عقد كل ملمتي. ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وحي بروح الفضل كل رميمتي. ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي. ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحل تلقاك مدتي. بحرمة هادينا ومهي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي. أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. ويا ربي أقبضنا على خير ملتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. ويا ربي أقبضنا على خير ملتي. وعم أصولا والفروع برحمة